الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لست مبالغا إذا قلت أن درس اليوم قد يكون أفيد درس يعني تدرسوه ليس في مادته وإنما